وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. قال وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى بعد ذلك كقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل في العراق إلى 100,000 أو بل يزيدون 20,000 أو 30,000 أو 70,000، فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين إلى حين. أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قوم، يعني أتم رسالته إلى 100,000 أو يزيدون. إلى 100,000 نص في العدد، وقوله أو يزيدون اختلف العلماء في أو هنا، فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف، يعني بل أكثر من 100,000. وأما تعيين هذا بالزيادة 20,000 أو 30,000 أو 70,000 فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة 70,000، لأنه لو كانت الزيادة 70,000 ما صح أن يقال إلى 100,000 أو يزيدون، بل يقال إلى 170,000، لأن العدد لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من 100,000، وتكون أو هنا بمعنى بل، والمراد بها أي ببل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها، المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأنهم يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو الانتقال عنه إلى ما بعده. وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليست للإضراب، أي إن لم يزيدوا على 100,000 لم ينقصوا، فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبله وليس للزيادة عليه، مثل كما لو سألك السائل عن قوم كم عددهم فقلت 100,000 أو أكثر، يعني أنهم إيش إن لم يزيدوا لم ينقصوا، وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد، بل المراد تأكيد هذا العدد. هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا المقام، أن تكون أو للشك، وهذا الاحتمال غير وارد هنا. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا لإحاطة علمه بكل شيء، وعلى هذا فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق، أي تحقيق العدد السابق، فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على 100,000، وعلى الثاني يكون المرسل إليهم 100,000، لكن أكد ذلك بقوله أو يزيدون. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو نعم تكون الإضراب، نعم يعني، وعلى هذا فيكون الذي أرسل إليهم أكثر من 100,000. والقول الثاني أن التحقيق، نعم، يعني إن لم يكن 100,000 فلا ينقصون عنه، كقوله تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب قوله فمتعناهم إلى حين، خالد معنى متعناهم؟ نعم فمتعناهم إلى حين مش معناها؟ ما بعد ها طيب إن شاء الله نأخذها الآن. متعناهم إلى حين يعني أبقيناهم إلى حين، وهذا الحين هو وقت آجالهم، آجالهم التي قدرها الله لهم، يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم، كقول كما قال تعالى فلولا كانت قرة آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ومتعناهم إلى حين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين، لقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واستدل به بعض استدل بذلك بهذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني، لأنه قال إلى 100,000 أو يزيدون فأحصاهم عددا، مع أنه لا قال أرسلناه إلى قوم كفى، لكن عدهم عدا، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة، أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلا للمدة وإضاعة للوقت وإتلافا للمال بما ينفق عليه فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب، لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن الله يخص قوم يونس بذلك بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ فالجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصف حتى تتم إقامة الحجة عليهم، بل خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات فلن ينجو من الموت، بل لا بد منه طال الزمن أم قصر، لقوله فمتعناهم إلى حين. ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة، لقوله فآمنوا فمتعناهم، ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة، لأن نوح قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم وأخرهم إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا أهلكهم الله. ومن فوائد الآيات كلها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه بماذا؟ بضمير الجمع، بضمير الجمع. ومن المعلوم أن الله واحد، وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنة الله، اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله عز وجل، وهذا من اتباع نعم المتشابه، فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.